إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة، وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونهم، لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير، ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة، وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأخذ على أيديهم وأعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين، فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإنما يزارون ويتصل بهم للأخذ بأيديهم لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب ودعوتهم إلى أن يرجعوا من الحق والهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه وعلى الاستمرار عليه، ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على رده إلى الصواب وأن يحرص على رده إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه إلى الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا، من كان موفقا عليه أن يحرص على الاستمرار على ما كان عليه من الحق والهدى، وأن يحرص أيضا على رد هؤلاء إلى الصواب وأن يدعوهم إلى الحق، ولا يتركهم فيصيرون فريسة للشيطان ويصيرون إلى الضياع وإلى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.